الحمد لله الذي خلق آدم من طين وأسجد له ملائكته المقربين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من دروسنا في هذا المسجد المبارك حول تفسير كلام رب العزة والجلال، وعنوان لقاء اليوم أولو الألباب. وهذا العنوان يحتمل حلقتين متتابعتين إن شاء الله، هذا أحدهما. وقد وردت هذه اللفظة الكريمة كثيرا في كلام رب العزة والجلال في البقرة وآل عمران ويوسف والزمر والطلاق وغيرهن من السور. وسنتحدث في لقاءين متتابعين إن شاء الله تعالى عن فضل من يؤتيه الله عز وجل العقل المبارك الموفق. أهل الصناعة اللغوية يقولون إن الألباب هي العقول التي لا تخالطها شائبة، كما ذكر الراغب الأصفهاني في المفردات. لكن الذي يعنينا هنا ورود هذه الكلمة في القرآن، ثم ما يمكن أن نستدل به على فضل من يؤتيه الله عز وجل عقلا. شيخنا والدنا الشيخ عبد العزيز بن صالح غفر الله له ورحمه، إمام المسجد النبوي لأكثر من نصف قرن، في إحدى أيامه وقبل موسم الحج جاءه أحد العلماء الأجلاء الثقات ومعه طلبة علم خمسة، وقال له: يا فضيلة الشيخ، هؤلاء ينفع الله بهم، فلو جعلتهم يدرسون في الحرم وقت الموسم حتى يستفيد الناس منهم. فقال الشيخ رحمه الله: إنني في حاجة إلى طلبة علم عقلاء قبل أن يكونوا علماء، ولا تتضرر الأمة أكثر من أن يأتي إنسان لديه متون يحفظها. وجلس كثيرا بين يدي العلماء، لكن بعد لم ينضج عقله ولم يكمل رويه. ولا ريب أن من دلالة العقل الصمت، والعربي الأول يقول: ولم يبق من اللذات إلا مجالسة الرجال ذوي العقول، وقد كانوا إذا ذكروا قليلا فأضحوا فصاروا أقل من القليل، وقد كانوا إذا ذكروا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. فأن لك بهذا الرجل العاقل الذي يفهم قولك وتفهم قوله، ويعينك على أمر معاشك وأمر معادك. والمقصود أن الله عز وجل لما أتى للأمور العظام والخطوب الجسام خاطب بها سبحانه وتعالى أهل العقول الزاكيات. ونستعرض نذكر بعضا من آيات القرآن في هذا. ذكر الله عز وجل الزاد الأعظم وهو تقواه، ولا زاد أعظم من التقوى. فقال ربنا في موطن جليل وهو الحج، قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فخاطب جل وعلا أهل العقول الزاكية بأن يتقوه، لأنه لا يمكن أن يكون هناك رجل ذو عقل زاك وهو غير متق. فإن التحلي بلباس التقوى من أدل الأدلة وأعظم البراهين على كمال عقل الرجل، لأن الرجل إذا علم أنه سيلقى الله لا محالة فيتقيه قبل أن يلقاه، فهذا يدل على وفرة العقل وعلى كماله. ولهذا قال الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال جل ذكره في السورة نفسها، سورة البقرة، قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. والحكمة مرت معنا في دروس خلت وسنين سبقت، لكن أيا كانوا يقولون في الكتب المنقولة عن السابقين الحضارات المعروفة، يقولون إن الحكمة نزلت على ألسنة العرب وفي عقول اليونان وفي أيدي الصينيين. نزلت على ألسنة العرب وفي عقول اليونان وفي أيدي الصينيين. وأيا كان هذا الأمر حقا أو باطلا، فإن التاريخ العربي الموروث الشعري القديم للجاهليين يؤكد لك مقولة أن الحكمة نزلت على ألسنة العرب. فمن تأمل شعراء المعلقات يجد أن كثيرا منهم، ليسوا جميعا، فيهم في أبيات شعرهم ما يدل على الحكمة. زهير لم يكن مؤمنا ومع ذلك يقول: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلمي، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم، ومن لا يذد عن ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. أبيات عديدة في الحكمة تدل عليه. وطرفة بن العبد رغم أنه لم يبلغ من العمر، توفي وعمره 26 عاما، إلا مع ذلك يقول: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. هذا يقول وهو فتى مات في 26، والبيت مليء حكمة إلى اليوم، الناس يستشهدون به. وغير ذلك يقول عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وهذا يدل على أن الإنسان إذا خاطب الجهلاء بالحلم ضاع. ولهذا قال النابغة الجعدي بين يدي رسول الله: ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر جهل تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. فقال النبي له صلى الله عليه وسلم: لا يفضد الله فاك. قالوا: عاش النابغة 150 عاما لم يسقط له سن. والقصة معروفة ومرت معنا، لكن المقصود قضية الاستشهاد على صحة القول أن الحكمة نزلت على ألسنة العرب. لكن الحكمة في معناها العام سواء في الشرع الإسلامي أو في غيره تدل على أنه علم نافع يتبعه عمل بمقتضى ذلك العلم. علم نافع يتبعه عمل بمقتضى ذلك العلم، هذه هي الحكمة من حيث الإجمال. يؤتي الحكمة من يشاء، قال ربنا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والله قال ممتنا على عبده لقمان: ولقد آتينا لقمانا حكمة. وقد تفسر الحكمة في القرآن بغير هذا بحسب موضعها، بحسب القرائن قبلها وبعدها، لكن نتكلم هنا عن الحكمة بمفهومها العام في جميع الحضارات الإنسانية. قال ربنا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فجعل جل وعلا التذكر والتبصر مقرونا بمن أتاه الله جل وعلا عقلا يرشده ويدله. والعقل مثل العين بالنسبة لبني آدم، فإن الشمس وإن كانت طالعة فإن من كتب الله جل وعلا له أنه يغمض بصره فإنه لن يرى شيئا رغم أن الشمس ظاهرة. فكذلك الأدلة مهما تضافرت والنصوص مهما تواترت والكتب مهما قرئت، إن لم يكن هناك عقل يفقه هذا الكلم لا يمكن أن يصل إلى المقصود. لا بد لصحيح النقل أن يمر على سليم العقل، لا بد أن يمر سليم العقل على صحيح النقل، وإلا لاستوى الناس. فإن الكتب في المكتبة مرفوفة موضوعة مرفوعة، ويدخل المكتبة العاقل وغير العاقل، والنص واحد، لكن العاقل يفقه يدركه يستفيد منه، وغير العاقل قد لا ينتفع به شيئا. والمقصود أن الإنسان كلما أعطي حظا كبيرا من العقل كان ذلك من إكرام الله تبارك وتعالى له. والله يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. جمهور أهل التفسير على أن الله كرم بني آدم بالعقل، على أن الله كرم بني آدم بالعقل. نعود فنقول: قال ربنا هنا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وهذه في سورة البقرة. قال العلي الكبير في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم هذا بعد الإجمال فصل، قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، إلى ما بعدهن من آيات. وأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نام مع رسول الله عليه السلام ينظر ماذا يفعل. قال: فلما بعثه الله من النوم، أي نام ما شاء الله له أن ينام صلوات الله وسلامه عليه، قام ففرك عينيه حتى يذهب عن نفسه أثر النوم. قال: وتلا العشر الأواخر خواتيم سورة آل عمران. فتلا صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ، ثم صلى، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، هذه كم؟ 4. ثم صلى ركعتين أقل طولا من هذه الطويلة، هذه كم؟ 6. ثم صلى ركعتين أقل طولا من الأخيرة. ثم في رواية صلى 3 ركعات فتصبح 11 ركعة، وفي رواية أنه صلى ركعتين ثم أوتر، أي شفع وأوتر صلوات الله وسلامه عليه، فانتهى وتره أو صلاته إلى 13 ركعة صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً. من أتاه الله عز وجل حظاً من العقل لا يمكن أن يرى هذا الخلق العظيم ويقع في عقله مثقال ذرة، مثقال حبة من خردل أن هذا خلق عبثاً، محال. فإن العاقل بالتجارب بحياته مع الناس ينزه بعض الناس من العبث. فهذا المسجد المبارك مبني، فلو جاء إنسان وعلم أن هذا المسجد بناه رجل ذو بال في فن العمارة، فوجد سوراً، وجد خرسانة، وجد عموداً، وجد جداراً في هذا المسجد في مكان لا يعرفه، فهو يتهم نفسه أنه لا يعرف لماذا بني، لكن لثقته في ذلك الذي بناه يغلب على الظن أن هذا ما بني عبثاً. فيأتي للإمام، يأتي للمؤذن، يأتي لصاحب لمن بنى المسجد، يأتي مباشرة لذلك المعماري يسأله: لما وضعت هذا البناء في هذا الموقف؟ فإذا كان ذلكم المعماري ينزه عن العبث، فتنزيه الله عز وجل عن العبث من باب أولى. ربنا يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ماذا قال ربنا؟ وهذا مر معنا العام الماضي. قال ربنا بعدها: فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يخلق خلقه عبثا. فربنا يقول هنا في خواتيم آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض يرى الإنسان ليل داج وسماء يرى الإنسان ليلا داج داجيا وسماء ذات أبراج. ثم يقع في قلبه في ظني أن هذا خلق عبث، لا بعث ولا نشور ولا قيام بين يدي الله، محال. فلما ذكر الله أولي الألباب قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. والله نسب التفاوت، نسب الاختلاف إلى خلق إلى ذاته، ولم ينسب التفاوت. قال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وقال ربنا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. هذا تارة يطول وهذا يقصر، ويقول ربنا: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. والله لا يقدر على تسخير هذا إلا الله. والعاقل يعلم إذا أوتي لبا وحظا من فهم وعقل أن الله منزه عن العبث. ولهذا قال الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم بيّن أعظم صفاتهم، قال: الذين، يعني الإنسان يسأل: يا ربي من أولو الألباب؟ فلا حاجة لأن تحيل إلى جواب عمرو ولا الجواب زيد. أجاب العلي الكبير قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فذكر الله لا يقتصر على حال، كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحواله. قال ربنا: الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويجمعون ما بين ذكر اللسان فكر القلوب. قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، في عظمتهما، فيما هي عليه، وينزهون الله عن العبث. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا، هذا دعاء، ما خلقت هذا باطلاً، محال أن يكون الله قد خلق هذا لغواً عبثاً باطلاً. فلما قالوا هذا نزهوا ربهم عما لا يليق به: سبحانك. ثم تبين لهم أن النار هي الخزي الأعظم فاستجاروا بالله منها: سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. وإن من الكرامة التي ينتظرها المؤمنون من ربهم ألا يخزيهم في الدنيا والآخرة. وإن من أجل الدعاء وأعظمه أن يستجير العبد بربه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والخليل إبراهيم عليه السلام كم كان له من سجدات، كم كان له من صلوات، كم كان له من أعمال زاكيات، كم كان في قلبه من الطهر والكمال والعفاف والتوحيد. فلما دعا قال: ولا تخزني يوم يبعثون. قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهنا قال الله عن أوليائه: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، إلى آخر الآيات. وليس المقصود تفسير خواتيم آل عمران، إنما المقصود بيان قول الله عز وجل أن هؤلاء أولو الألباب في قوله جل ذكره: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. نبقى عند ذكر الله. ذكر الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر، هذه كم؟ ثلاثة، اعقلها جيداً. أنس السرائر في وحشتك اذكر الله، وإن شعرت بقسوة قلبك فاذكر الله، فإن ذكر الله كما أنه أنس السرائر فهو حياة الضمائر. ولا بد من لقاء الله، وتحتاج إلى شيء قد كنزته حتى تلقى الله به، فذكر الله أقوى الذخائر. ربنا يقول والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات تجمع كل عمل صالح، لكنها أول ما تنصرف إلى ذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يدخرها العبد لنفسه عند ربه. ونبينا عليه الصلاة والسلام لقي الخليل أباه إبراهيم عليه السلام في المعراج، فقال يا محمد إن الجنة غراس، وإن غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو في علمه أن الله لما خلق العرش واستوى عليه أمر الملائكة أن يحملوه، فقالت الملائكة أي رب كيف نحمله وأنت مستو عليه، فقال الله لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فنقول دوما وأبدا لا حول ولا قوة إلا بالله، ونتابع إن شاء الله في الدرس الذي يليه ما بقي من تفسيرنا لقول الله وما يذكر إلا أولو الألباب، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.